فهذا هو الدرس 18 من دروس تخريج الفروع على الأصول من كتاب زاد المستقنع في العشاء يوم الاثنين الموافق 21 من ذي الحجة حسب رؤية الهلال من عام 1436. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط الصلاة: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، وإن لم ينجر بمشيه إن لم ينجر بمشيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها، وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. ومنها استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع جملة بالحقيقة من القواعد الكلية والقواعد الجزئية والضوابط المهمة لإتقان وضبط الكثير من الفروع المتعلقة بهذه القواعد. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: ومنها، أي من الشروط، من شروط الصلاة، اجتناب النجاسات. فيقول هنا: فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فهنا فيه مجموعة مسائل سأشير إليها في القواعد إن شاء الله عز وجل في حمل النجاسات، وكذلك أيضا ما يعفى عنه، وضابط ما لا يعفى عنه من النجاسات أو لم تكن محمولة لكن لاقاها بثوبه أو بدنه. لاقاها بثوبه أو بدنه هنا لم تصح صلاته، يعني الكلام في الجملة نعم صحيح. هنا نحتاج إلى ذكر الضوابط الكلية المقيدة والضابطة لهذه المسائل. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كلها وصحت، هذا فيما يتعلق بالعازل الذي يعزل عن النجاسة. ويقول المصنف: إذا وجد الفصل والعزل بين المصلي وبين مكان النجاسة بحيث لا يلابس ولا يلامس ولا يلاقي هذه النجاسات، فإن الصلاة تصح لكنها مع الكراهة، والأقرب أنها تصح من غير كراهة. وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني لا يشترط أن يكون في نفس السجادة، المهم أنه في المكان الذي يلابس فيه الصلاة لا يكون فيه نجاسة تلابس وتلامس المصلي، وهذه تحتاج إلى تأمل في اعتبار محل النجاسة. محل بقعة الصلاة. وقوله إن لم ينجر بمشيه هذه لها يعني اتصال بأول الفقرة حين قال وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت، إن لم ينجر بمشيه. فقوله إن لم ينجر بمشيه هذا إذا كان متصل بشيء نجس ولو كان بحبل، مثلا يرتبط بعظام نجسة مثلا ثقيلة أو خفيفة، إن مشى هذا المصلي انجرت معه هذه النجاسة فهذه لها حكم، وإن لم ينجر هذا الشيء كان له حكم، يعني إن انجر كان تابعا له فلا تصح صلاته، فصارت هذه النجاسة تابعة للمصلي، وإن كانت ثقيلة لا تنجر ففي هذه الحالة تصح الصلاة. هذا معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والصحيح أنه لا فرق في ذلك، مثل الارتباط بالحمار مثلا لمن يرى نجاسته، طبعا الصحيح أنه طاهر، أو بخنزير كبير ومصل صغير في جسمه لا ينجر هذا الخنزير بمشي المصلي، هذا هو معنى قوله هنا. ولذلك صار فيه ما يسمى بالعسر أو القلق في الصياغة والعبارة حين قال لم ينجر بمشيه، لكون هذا في بقعة الصلاة وهنا في شيء منفصل عن بقعة الصلاة، لكن المعنى مفهوم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، هذا معناه ظاهر. وما سقط منه من عضو أو سن فهو طاهر، لأن الأصل في الإنسان هي الطهارة. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. الصلاة في المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل ثبت فيها حديث ليس من شرط شرح هذا الكتاب حتى نستطيع، لأنه قد ورد به النص الصريح، لكن تبقى يعني قواعد تتعلق بضوابط هذه المحلات، ما هو الحش، ما هو الحمام، ما هي المقبرة، المقبرة الخالية والمقبرة التي فيها قبر وقبران، ما هي المقبرة، ما هو الحمام، الحمام الكبير عند المترفين اللي يكون أحيانا 100 متر و 150 متر، فيه أجنحة وفيه جلسات وفيه مدري إيش، وحتى الحمامات الصغيرة في الفلل المتوسطة قد يكون أحيانا يعني 2 في 2 و3 في 3، يكون في مكان لقضاء الحاجة ومكان للاغتسال ومكان آخر، حتى كل واحد منعزل، قد يفصل أحيانا بزجاج وأحيانا ببناء، ويكون للحش أو لمكان قضاء الحاجة باب ينفصل عن بقيته حتى لو كان الحمام صغير. هذه تحتاج إلى قواعد ضابطة لضبط هذه المسائل، وكذلك أيضا الكلام على ضابط اقتضاء النهي الفساد، وهي قاعدة كلية مهمة سأشير لها إشارة، وهي تضبط مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، هل هي تقتضي الفساد أو لا تقتضيه. وكذلك الكلام على القواعد الضابطة للأسطح، للسفل والعلو، واعتبار بأن الهواء تابع للقرار، ما معنى عند الفقهاء، هل يشمل حتى التعبدات أو هناك فرق بين القواعد التعبدية المحضة في أحكام الطهارات والفرق بين أحكام التملك، هذه أيضا مهمة في هذه المسائل. هذه يعني مرور سريع حول عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، ونعود إلى موضوع هذا الدرس وهو الإشارة إلى الضوابط أو الكليات الضابطة لمسائل هذا الباب. ذكرت بأن مسألة اجتناب النجاسات والكلام عليها والأدلة الكلية اللي فيها من الكتاب والسنة تبين في غير هذا الشرح. بقينا في قضية اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة كما يقول الفقهاء تكون على الجسد، اجتنابها في الجسد، واجتنابها في الثوب، واجتنابها في البقعة وهو مكان الصلاة. الجسد والثوب وبقعة الصلاة. وتعرض المصنف إلى مسألة تحتاج إلى ضبط وهو ما يعفى عنه. ما الذي يعفى عنه من النجاسات؟ هذه الحقيقة ذهب العلماء فيها يعني مذاهب متعددة. بعضهم قسم النجاسات مغلظة مثل البول والغائط والخنزير والكلب، وغير مغلظة مثل الدم، دم مأكول اللحم ودم غير مأكول اللحم، وجعل هناك أحكام مفرقة بين هذه الأنواع. في الحقيقة بحثت سابقا وعند الإعداد لهذا الدرس ولم أجد دليلا يفرق بين أنواع هذه النجاسات. والقول بالإطلاق باعتبار قواعد الحرج هو الأقرب إلى الشريعة، وهو الأيسر فهما والأسهل تطبيقا، لأن كل ما تعلق به الحرج هذه القاعدة الكلية فهو معفو عنه، يعني قاعدة مريحة، يعني كل ما تعلق به الحرج فهو معفو عنه. ولكن أيضا دلت الأدلة على مثل هذه المسائل، مثل اعتبار أثر الاستجمار، وهذا سبق ذكرناه في دروس ماضية. أثر الاستجمار يعني الحجر لا يذهب بالأثر، يذهب بالعين بالجرم، لكنه لا يذهب الأثر وقد يبقى معها شيء من الرائحة، وهذه للحاجة وليست للضرورة، بدليل أنه يجوز الاستجمار بإجماع المسلمين حتى مع وجود الماء الذي يذهب معه العين والأثر. فلاحظ كيف أن الشريعة تسامحت ويسرت ورخصت في هذا رغم وجود الماء، فهي ليست للضرورة وإنما للحاجة، فهي أدنى أيضا من مراتب الضرورات التي يرفع لأجلها الحرج. ومن ذلك القطرة من دم الحيض التي ورد عن عائشة أنها كانت تبل يدها بريقها ثم تسلتها أو تقرصها أو تحتها حتى يذهب أثرها، وكذلك أيضا في المني طبعا عند من قال بنجاسته وهم الأكثر. لكن قواعد الكلية يكون لها استدلال حتى على بعض المذاهب الأخرى والاختيارات في الاتجاهات الفقهية المتنوعة. ومن ذلك قليل الدماء والقيح، وهذا قد ثبت عن ابن عباس وابي هريرة وابن عمر ومعاذ وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليسير منها مثل البثرة والجرح الصغير. ومن ما يتعلق بدم البراغيث ودم البق البعوض وهو يحمل الدماء المنوعة النجسة، فكان يتسامح فيها. ومنه مما ضبط بعض الفقهاء ما لا يدركه الطرف وليس الطرف، الطرف هو النظر، يعني بمعنى أنك يعني أحسست أن هناك مثل رشاش من البول ارتد، أنت رأيته ارتد مثلا وتعلم أنه ارتد في هذا الموضع لكنك لا تدركه بطرفك بنظرك، فجعله ضابطا في المعفو عنه من النجاسات. ومن ذلك طين الشوارع وما ثبت فيما يتعلق بذيل المرأة وقال يطهره ما بعده. وهذه في الحقيقة كلها راجعة كما ذكرت إلى القاعدة الكلية في رفع الحرج، راجعة إلى القاعدة الكلية في رفع الحرج، لكن الذي يعسر هو ضبط هذا القليل وضبط هذا المتفاحش. فالعلماء ذهبوا في من ذهب متعدد، بعضهم قال باعتبار الدرهم البغلي ويعنون به بقعة سوداء تصل إلى ما يقارب من أظفر الإبهام أو أكبر في موضع من مواضع البغل معروفة، وهي تشبه الدرهم، فقيل عنها بأنها الدرهم البغلي، وجعلوها ضابطا في هذا، ويرجعونها إلى أدلة لا تثبت في هذا المقام. فلم يرد في الحقيقة في تقدير اليسير شيء من الشريعة أو الكثير كذلك، ولم يرد أيضا في اللغة، فلم يبق بعد ذلك إلا العرف، وهو ما عد فاحشا عرفا. وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله كما رواه عنه الخلال إلى أن الاعتبار ما يتفاحش في نفس كل مكلف، لأنها من المسائل التي يعسر أن يكون لها ضابط كلي أو عرف عام، فما كان فاحشا كثيرا في نفس المكلف فإنه يعتبر له آثار حكم النجاسة. وهذه قاعدة، هذه قاعدة أيضا تضبط هذه المسألة. طيب، الأحوال ثلاثة يا أخوان حتى نأخذ قاعدة جديدة أيضا. احنا قلنا المعتبر هو العرف في ضبط القليل والكثير، ما يتفاحش في نفس كل مكلف في ضبط القليل والكثير. طيب، هناك ثلاثة أحوال هل نستطيع أن نستخرج منها قاعدة؟ الأولى أن يكون فاحشا بيقين، هذه ظاهرة في الحكم ولا لا؟ الثانية أن يكون قليلا بيقين، هذه واضحة. طيب، ما استوى فيه الطرفان وهو الشك الذي يعبر عنها أبو المعالي الجويني بقوله تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا الشك، بينما الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، واليقين هو القطع. فعندنا يقين بالتفاحش والكثرة ويقين بالقلة، وعندنا غلبة ظن بالقلة، وعندنا غلبة ظن أقل منها بالكثرة، تكون مثلا كم؟ خمسة مراتب: قطع بالكثرة، قطع بالقلة، غلب الظن بالكثرة، غلب الظن بالقلة. فما كان قطعا أو غالبا على الظن هذا لا إشكال فيه. ما الذي بقي؟ الشك. كيف ندير عملية الشك؟ هذا السؤال لكم يا أخوان. ما الأصل؟ احنا قلنا الشريعة دلت بمجموع أدلة ذكرناها هنا على اعتبار القليل والكثير واعتبار الحرج في هذه المسائل، هذا صار شبه قطع عند العلماء من ناحية الإجمالية الكلية، الحكم الجملي الكلي. فنعتبر أن الشريعة دلت على اعتبار القليل والكثير واليسير والمتفاحش. وذكر الإمام أحمد رحمه الله وهو الأقرب أن المعتبر هو ما يتفاحش في نفس الإنسان ويعتبر فيه نظر المكلف. فماذا نفعل عند الشك في اعتبار القليل والكثير؟ مسارين. نعم، أقول مسارين: الأصل الطهارة، والأصل الثاني الورع. جيد، طيب ممتاز، الكلام الأول جيد، الأصل الطهارة. هل الأصل الطهارة؟ الأصل النجاسة. يعني ذهب بعض العلماء منهم يعني بعض المحققين كابن تيمية وغيره ذهبوا إلى العكس، ذهبوا إلى تغليب موضوع التيسير مع وجود الشك. لكن يا أخي الأصل في العين هي النجاسة، فأنت لا تنتقل منها إلى حكم إلى تعطيل، ما نقول الطهارة، طبعا هي نجسة، لا أحد يختلف أنها نجسة، لكن الكلام على على على الأثر، على التأثير، على الآسف، على الآثار، تعطيل الأثر، يعني الشريعة تعطل الأثر، أثر حكم هذه النجاسة لمعنى رفع الحرج، فلنعبر عنه بتعطيل الأثر، تعطيل الشريعة لأثر حكم النجاسة. فإذا المستيقن يا إخوان أن هذه العين لا يختلفون عليها أن العين عين نجاسة، نجسة، سواء كانت مثل رأس مثل عين عين البعوض، احنا قايلين بعد حجم البعوض، حتى نقول عين البعوض هذه عين نجسة، أو كانت أكبر بكبير أو أكثر، يدركها الطرف والنظر أو لا، أو لا يدركها. نعم، يدخل الوسواس. لا، الوسواس هذا تحقيق مناط، لا تحقيق مناط، هذا لا بأس، بسيط هذا، يعني مسألة أنك تقول هل هذا شك أم ليس بشك، تحقيق مناط. فأما الموسوس ليس له علاج، مشكلة يعني، إلا العلاج التدخل الطبي، يعني خاصة إذا كان عندهم وسواس قهري وشديد جدا، ما يمكن نضبط المسائل له، فهذا صعب أن تتعامل معه في هذه المسألة، ويتوهم كل شيء. إحدى الأخوات تقول بأن أرى جلكم الله كل شيء أصفر، تراه بعينها، تسأل زوجها وبناتها وأخوانها، تقول أسألهم، يقول ما في شيء. هذا طبعا في أعلى درجات، يعني يتوهم الإنسان شيء حتى بالنظر ليس بالاعتقاد وال لكن السؤال يا نحن نتكلم على الوضع السوي، فالأقرب إذن، وهذه قاعدة يا إخوان، إذا طرأ الشك على العين النجسة هل هي كثيرة أو قليلة، فإن الحكم هو استبقاء حكم نجاستها، وهذا هو المعنى في نظر الشرعي والعقلي. نعم، يعني هذا، نعم هذا هو تعليلهم، هذا صحيح، هذا هو تعليلهم. لكن لما أن شككنا حتى في استحقاق رفع الحرج، أنت لما شككت في اليسر، يعني الحرج متى يرد حكم الحرج؟ ترى فيه ما يسمى بالدور، فيه دور، فيه حرج وفيه يسير وقليل، بعضهما أحدهما يطرد البعض كأنهم في دائرة، كل واحد يلحق الثاني. يعني متى استحقيت حكم الحرج، حكم رفع الحرج؟ حين تحققت إيش؟ تحققت القلة طبعاً اللي تتعلق بها المشقة طبعاً، وأكيد أنه لم نقل برفع الحرج إلا لكونه من المشاق الظاهرة، المشاق المعتادة، ما نقول الظاهرة، يعني في أغلب الناس عليه مشقة في هذا، مراعاة مثل هذه المسائل. واللي ذكر الشيخ عبد العزيز صحيح، يعني أنه هذا تعليل، لكن يعني ما هو الحكم الثابت الأثبت إذا كان نفس حكم رفع الحرج إنما تعلق باليسر، عفوا، بالقلة والكثرة، والقلة والكثرة مختلف، يعني مشكوك فيها، عفوا، مشكوك في هذا التفاحش، فلا زال حكم رفع الحرج معلق. أحسنت، ما لم يوجد أصلا، يعني قد نقول بشيء من البعد أو التكلف أن الأصل في الشريعة هو اليسر، وأنها قامت على اليسر وقامت على الإمكان، هذا هو الأصل الأول، وأن متى ما تحقق وجود وجود سبب التكليف كلفنا الإنسان، لكن هل هذا صحيح؟ لا يا أخي، الأصل في أحكام الشريعة التكليف وفيها مشاق ظاهرة. يا أخي القيام للصلاة في الأوقات العادية فيه مشقة عند كثير من الناس، يترك عمله ويترك ارتباطاته ويترك، باختلاف درجة التدين والعبادة بلا شك الناس يختلفون في هذا. فكيف إذا كانت لصلاة العصر اللي يداوم من الساعة 5 يطلع مثلا مكان خارج البلد وقت مبكر، ثم ما يصل بيته إلا الساعة 2:30، يعني 9 ساعات وهو أما في سفر ولا في عمل، وأحيانا كل عمل مرهق ثم يأتي ينام، عليه مشقة كبيرة. هذه صحيح في مشقة، لكن هل هي مرفوعة؟ لا ليست مرفوعة، إلا عند شخص لا يعقل صلاته، وهذا في الغالب يصير من تتابع النوم يوم أو شيء، أو يعني يوم كامل، فهذا له رخصة على الصحيح أنه ينام ثم يصلي حتى لو خرج الوقت. لكن هذه درجات عليا الحقيقة في المشقة المتعلقة بالنوم، ومنها الحج ومنها الجهاد ومنها الصوم. قيمة الشريعة على التكاليف، وكما يعبر الإمام الشاطبي وقيمت على مضادة أهواء النفوس، وهنا سر التكليف وسر العمل، ويقع التفاوت في المبادرة والمسابقة والتدين. لكن المسألة لا شك أنها محتملة، لكن وش الأرجح؟ الأرجح هو هذا، أن الأصل هو التكليف، وأن الأصل هو القيام بالعمل، وأن الأصل هو اعتبار حقيقة النجاسة. فالتيسير هنا مسألة متغيرة، لأنها مبنية على قاعدة ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق، مبنية على قواعد متعددة طارئة وليست أصلية. فما تقول لي يا أخي أن الشريعة كلها أقيمت على اليسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، نعم، وأنها في إمكان الإنسان، نعم، هذا في الجملة وفي الأكثر من الأحوال، لكنها في التفاصيل تجد في التفاصيل وتجد في القلة أشياء عسرة وصعبة، منها ما يسقط، والعسر طبعا نسبي، ما يسقط التكليف به، وكما ذكرنا في الدروس الماضية أن اعتبار الحرج راجع إلى المكلف نفسه، هذا الصحيح، ليس هناك ضابط ينتظم جميع الناس، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس وسع غيرها وسع غيرها. فالأقرب الله أعلم أن المعتبر هنا عند الشك هو استصحاب حكم أصل النجاسة، وهذا بحمد الله ليس فيه عسر. لماذا؟ لأنه ما جاء في موضوع الشك إلا وهو قليل في الغالب، ولا جاء في موضوع الشك إلا وهو مقارب للقدرة على التكليف، ولا لا؟ كما أنه مقارب أيضا لإمكانية رفع الحرج. فالموضع الذي اخترنا فيه الأشد هنا وهو اعتبار أصل النجاسة مبني على الأصول العتيدة في الشريعة، وهي اعتبار النجاسة. ولا كلا إراد الشيخ صحيح، من ما في نزاع في أن عين بأن هذه العين نجسة قليلة أو كثيرة، الكلام في قضية رفع الحرج لأجلها. فنظرا لأن كون الحرج طارئ، رفع الحرج طارئ عفوا وقليل، فاعتبرنا الأكثر وجعلناه هو الأصل، وليس القول الآخر ببعيد كما ذكرت. طيب، ضابط طهارة البقعة الطاهرة، ضابط البقعة الطاهرة، يعني لو جاء إنسان ما فيه إلا أماكن يده على قول أكثر الفقهاء، أماكن اليدين والرجل والقدمين والساقين، وكان هذا المكان لا يلابس ولا يلامس ولا يلاقي النجاسة، كانت البقعة عندهم طاهرة، وهذا قد نص عليه المصنف وغيره. لكن هل في ضابط آخر؟ يعني فيه زيادة تكاليف شوي لكنه يتسق مع العرف، يتسق مع تعظيم قدر الصلاة. أسأل أنا، هل يقال بأن اعتبار أن البقعة طاهرة عرفا فيكون مكان الصلاة الذي يصلي فيه الإنسان على وجه الاعتياد أن يكون طاهرا؟ يعني معناه أنه لو كان عنده سجادة كبيرة زي هذه أو أكبر شوي وفي طرفها نجاسة لا يضره ذلك، مدام أنه يصلي هنا بينه وبينها مثلا 20 سنتي أو 30 سنتي لا يضره هذا. لكن هذا كلام الفقهاء وتحتاج مسألة تأمل في ضبطها. أما قضية الاعتبار لتعظيم قدر الصلاة فأقل أحكامه الكراهة، وقد يكون محرما وقد يؤثر على في الحقيقة على صحة الصلاة إذا كان له حق الاختيار، أقصد الذي لا حاجة معه، ولا أكيد المضطر يصلي حتى لو على النجاسة، أنا ما أعني هذا المضطر ولا حبيس ولا مسجون، هذا ما فيه إشكال، ما أقصد الاختيار بهذا المعنى، لكن بمعنى أنه صلى هنا من غير معارض نهائي. أقل أحكامه الكراهة، وقد نص عليه الفقهاء، حتى نص عليه في الأرض المطينة لو حط 20 سنتي وتحتها نجاسة محضة قالوا بأنها مكروهة، كأنهم لاحظوا هذا المعنى، لكن فيه عازل الحقيقة، عازل عن الرائحة وعازل عن التلطخ، عازل عن الأرض المطينة. أما الصلاة بين النجاسات ففي القلب منها شيء، لكن ليس عندي في الحقيقة يعني ضابط أستطيع أن أقول بأنه يصح هذا الضابط من غير قادح في هذه المسألة، فالأصل هو صحة قول الفقهاء وأن أقل الأحكام هو الكراهة. كيف؟ هذا جيد، لكن بس يحتاج إلى تحرير بعد الحذاء وكون الشيء منفصل عن بقعة الصلاة وعن الحصيرة التي يصلي عليها الإنسان يحتاج إلى تأمل. نعم، لا أنا ذكرت أنا ليس عندي ضابط يعني يخلو من القدح، فلذلك لم أعتمد هنا، والأصل ما ذكره المصلي أن تكون البقعة إذا صلى فيها المصلي ألا يلابس النجاسة ولا يلامسها، هذا هو الضابط الفرعي لهذه المسألة. المسألة التالية مسألة المحمول حمل النجاسة، يعني لا يختلف الفقهاء إذا كانت النجاسة على الثوب أو على أطرافه، حتى الأطراف البعيدة لو كان ثوب امرأة مثلا وقد جرته ذراعين أو ثلاثة، أو على القول بأن الإسبال ليس محرما إلا لمن قصد الخيلاء كما هو مذهب الجماهير وهو الأقرب، وكان الثوب يسحب طويل بينه وبينه مسافة، هذه كلها بالحق هي داخلة في الثوب يعني اسما وعرفا، فما ما فيه إشكال. تلطخ الثوب وتلطخ البدن بشكل مباشر كل هذه حمل النجاسة. طيب بقينا في حمل ما في جوفه نجاسة مثل الطفل الصغير جوفه لبطنه، لم نأتي الآن إلى الحفاظات أجلكم الله. الفقهاء لم يتركوها وقالوا بأنه جائز، يعني نصوا على هذا بأنه جائز لأنها في معدنها، نصوا الحنابلة وغيرهم لأنها نجاسة في معدنها مثل نجاسة المصلي نفسه، هذه لا نحتاج إلى بحثها ويبدو أنها ظاهرة، بس الفقهاء ذكروها. لكن وش يبقى اللي يحتاج إلى ضبط؟ الحفاظ، هذا يحتاجه المرأة تكون في مصلى والطفل يصيح وتعلم أنه قد حمل النجاسة، لكن الحفاظ من النوع الأصلي ولا يخرج النجاسة ولا يمتصها في ذاته وفيها ضاغط ومطاطات يعني 100% لم يخرج من النجاسة الشيء، و100% أن النجاسة موجودة، تعلم المرأة بالرائحة أو بغيرها. وكذلك إذا الطواف، قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء بأن مثل هذه الأشياء أنها تعتبر من حمل النجاسة ومما لا تصح معه الصلاة مع العلم والذكر. ونص عليه الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم في حمل قارورة أجلكم الله فيها نجاسة، سواء دم مثلا أو عذرة أو بول. صار الناس الفقهاء ذكروا من أول وليس له معنى، صار له معنى الآن، الناس يحملون معهم العينات وربما تحضره الصلاة فيصلي بها. وكذلك طبعا هي أوضح وأكثر حمل الطفل بالحفاظ عند الطواف عند من يرى طبعا وجوب الطهارة، والأقرب عدم وجوبها طبعا، لكن على قول الجمهور بأنها واجبة في الطواف. فقول الجمهور والأكثر، وهي الرواية المشهورة في المذهب، بأن الصلاة لا تصح، وذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما قرأناه عليكم منذ قليل. لكن الأقرب أن هذا يرجع إلى قاعدة ضابطة، وهي أن النجاسة إذا كانت محمولة من في شيء منفصل عن المصلي وغير متصل بثوبه ولا ببدنه، فإنه لا يعد مانعا للصلاة، وأن الصلاة تصح معها بلا كراهة، سواء كان هذا في قارورة أو كان في حفاظ أو غيره. وهذا هو الأقرب. والضابط في هذا كما ذكرت هو الانفصال، ولا مربوطة بمكلف آخر، سواء قلنا مكلف مجنون أو طفل سبيله وطريقه إلى التكليف لكنه منفصل عنها. ومما يؤيد هذا من حيث الأثر، نعم حديث أمامة. طيب وش وجه الاستشهاد منه؟ طيب ما في الحديث أنها كانت متنجسة أو في ثيابها شيء. نعم أحسنت. ذكر العلماء مثل ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الغالب على الأطفال لا سيما في هذه السن هو أنه يعني كلما اجتمع له شيء في المثانة أخرجه، يبقى دائما يتبول وكثيرا، مرة قليل ومرة كثير، يلحظ ولا يلحظ، لكن يغلب على الظن أنه قد تلبس بنجاسة، فهذا جسم منفصل حقيقة عن بدن الإنسان ومنفصل عن ثوبه. والله عز وجل أمر بتطهير الثوب وأمر بتطهير البدن، ولا دليل على الأشياء المنفصلة المنفكة أنه يجب أن تكون هي طاهرة وهي غير ملابسة لا بالندى ولا بالرطوبة، وغير ملابسة للمصلي كما ذكرنا في مسألة الحفاظ إذا كان محكما. وأكثر المفتين في الحقيقة كانوا على غير هذا في الوقت الحاضر، أكثرهم، ومواقع الإفتاء كانت على غير هذا، لكن يعني الحقيقة زادت الطمأنينة أكثر، وجدت في اللجنة الدائمة لهم رأي في هذا، بجواز الصلاة بالطفل بالحفاظ، وكذلك أيضا الطواف به، ومرون وجوب الطهارة في الطواف. وهذا مبني والله أعلم على هذا الضابط الكلي، وهي ضابط الانفصال، انفصاله أن الشيء منفصل عن حالة المصلي. وكذلك أيضا ما يتعلق بالأسطحة، فيها قاعدة، وكذلك الأرض المطينة، هي متقاربة، وسأقدمها لأهميتها أيضا. الصحيح أيضا أنه يجوز بلا كراهة الصلاة على سطح النجاسة، على سفل النجاسة على سفلها وعلى إذا كانت سفلا أو علوة. إذا كان الحمام في الدور الفوقي أو كان في الدور السفلي تصلي عليه لا حرج في ذلك، لأن هناك انفصال كما ذكرنا، وهي مثل مسألة الأرض المطينة، بل هي أولى منها. ولكن وقع عند بعض المتكلمين في هذه المسائل والمفتين الاختلاط، اختلاط المسألة عندهم مع مسائل التملك والحقوق في المعاملات المالية. ما الفرق بين حالة التملك؟ لأنهم يقولون أنه يملك الإنسان السفل المنسوب طبعا عرفا مو بالسفل إلى مركز الكرة الأرضية، ولهذا يرد موضوع ترى الموضوع النفط وغيره في الأراضي الشاسعة، أنه يكون في أماكن يعني بعيدة جدا. فما الفرق بين مسائل التملك وبين مسائل العبادة؟ ترى الفروق قواعد، الفروق الفقهية هي قواعد، فمتى اتضح الفرق عرفت الجامع، ويكون الجامع هو الضابط. نعم نعم شاكر. نعم هذا صحيح. أضف أيضا إلى أن حق التملك في الشيء يسمى بالارتفاق، وهو ينسب إليه عرفا، فأنت لا يمكن أن ترتفق وأن يكون لك ملك كامل وفيه في أحد فوقك. نعم، ولهذا ترى ترد مسألة الأنفاق اللي تكون في الجبال في بعض المناطق، يكون الجبل ارتفاعه مثلا 100 متر والنفق يعني أسفل منه 100 متر، فهذا حتى في المعاملات منفصل عرفا عنه وعن احتياج المعتاد مثل الخزان والبيارة وجذور الأشجار التي تستخدم في هذا المنزل وغيرها. ومثل الحريم، حريم الملك يرجع فيه للعرف مقدار باختلاف الزمان والمكان، وهذا أيضا يرجع فيه للعرف باختلاف الزمان والمكان. يعني حريم الإبل كان حوالي 12 ذراع 25 ذراع حوالي 12 متر. طيب هل هذا حريم الآن؟ هذا من أول مع الجمال والبقر لكن الآن اختلف فيه، يعني وايد بيدخل في سيارات كبيرة، وقد تحتاج بدل ما يكون 12 في 12 تحتاج إلى أكثر من مثلا 30 متر 30 متر أو أكثر من هذا، يعني ضعف المساحة التي قدرها الفقهاء قديما بأربع أو خمسة أضعاف. وهذا بحمد الله من دلالة صلاح الشريعة لكل زمان ومكان. فقول حتى موضوع التملك قد يتصور الانفصال بقواعد العرف، فكيف إذا في مسائل التعبدات كما ذكر الشيخ منذ قليل؟ أيضا هي مسائل مرتبطة بالملامسة والملابسة والمقاربة، ومربوطة بمسائل تعبدية بحتة، كما أنه كان يعرف أن الكنف كانت مقاربة للمنازل، صحيح لم تكن لا يعرف أنها توضع في الأسطح ولا توضع في الأقبية أيضا، هذا معروف، لكنها كانت مقاربة، الكنيف موجود في حوش البيت والناس قربه يصلون حوله وقربه، فاعتبرنا في هذا الانفصال. تمام الملك يا شيخ، وتمام العبودية، تمام العبادة، يعني يتأثر الملك بفوقه وتحته، والعبادة لا تتأثر. نعم هذا نعم هذا من الآثار، لكن هل يكون قاعدة منشئة وأصلية؟ هذا من الآثار نعم، لكن هل معنى هذا نحن نقول الناس حطوا أدوار فوق المساجد، حطوها شقق وحطوها؟ ما يلزم هذا، الناس قد تتأنف من هذا، فالمعنى معنى أدبي ومعنى يلحق بالسياسة الشرعية. الناس ما ترتاح تقول الله فوق هنا حمام كذا، انطباع نفسي يعني، ما له علاقة بموضوع حرام ولا حلال. لكن لو احتاجوا إليه ما في مشكلة، في مراكز إسلامية المسجد هذا حطوها أدوار من فوق، خلى المصلى تحت، حطوها كلها. أما أوقاف للمسجد وسكن تعود إلى المسجد، ولا أحيانا سكن الإمام والمؤذن ومدارس ما في مشكلة أبدا، ما في إشكال يعني ولا فيه. ومراعاة هذه المسائل لها أثر بالزمان والمكان، ولها أثر بالحاجة. لكن تأتي إلى بلاد صحارى والأراضي فيها معقولة، الناس قد لا تقبل، فيمنع من هذا الوجه، وليس لأنه لا يجوز. فلا دليل على الكراهية فيما ذكره المصنف في الأرض المطينة، الأرض النجسة إذا طينت بأنها تكره، ما في دليل على هذا. نعم. بعدم الجواز هو على هالقاعدة ذي، أن العلو تابع للسفل، فما تصلي الطواف. اي ايش فيه هذا؟ قصدك انها تابعه لها؟ لا، هذا له مخرج ثاني او قاعده اخرى، وهي صحة الوصف، صحة وصفك بأن هذا قد طاف حول الكعبة، ما له دخل أن يقول طفت هنا لأن الهواء تابع للقرار. وصح هذا اللي سعى في الدور الثاني في المسعى، صح بأنه سعى بين الصفا والمروة، صح لغة وعرفا. والشريعة لم يرد فيها تحديد، فما لم يرد التحديد في الشريعة نرجع إلى العرف وإلى اللغة. اللغة ليس فيها شيء، فبقي العرف. وكذلك فيما أراه والله أعلم في المسعى الجديد، يعني من شدد فيه لا أرى له وجه، لم تخرجه هذه الزيادة من كون الساعي قد سعى بين الصفا والمروة، لم يخرج عرفا. معنى الذين وسعوا المسعى ما حطوه في السقاف مثلا، اللي حطوه في الشرائع، يعني ما هي سعي بين الصفا والمروة. وفي نظر هذه ظاهرة يعني. وأرى أيضا حتى من كان له اجتهاد يدع اجتهاده في هذا، في خالف الناس ذهاب وإياب. والصيام يصح متابعة للناس وأنت رأي شفت الهلال. ولا أحكام في العبادة مع الناس والعمل مع الناس، حتى لو خالف اعتقادك ورأى الهلال الحين ما يصوم على الراجح، طبعا خلاف قول الأكثر، لكن هذا الراجح هو عليه فتوى أكثر مشايخنا. فيبدو أن المستند والمأخذ ليس هو قضية أن هذه سفل جاز لأنها علوها أو لأنها سفلها، ما يظهر هذا. يعني لو كان العلو علو شاهق جدا بحيث لا ينسب إليها عرفا يصح؟ يعني لو قلنا مثلا خلها طرفة شوي، يعني مكوك فضائي مثلا، أو مو مكوك في أعلى طبقات الجو العليا التي تطير فيها الطائرات على وجه الاعتيار، يعني 11 كيلو، وثم يجي بالطائرة أو طائرة هليكوبتر على ارتفاع 400 متر طيارة. ها؟ أيضا حتى وإن كان علو، هذا علو هو لا ينسب إليها عرفا لبعده الشاهق. وحتى قال بعض العلماء بأن التجاوز بالطيارة، هذا قول له وجه ليس بالضرورة أن نرجحه، أن المرور على المواقيت ليس مرورا بالطائرة، فهو في بعد، كأنه ذهب فوق طبقات الجو العليا، فوق الجاذبية، ثم نزل على جدة مثلا، فلا فرق بينه وبين اللي بينه 7 كيلو 8 كيلو أحيانا، فلا يعتبر مجاوزا للميقات. هذا وجه يعني. فاعتبار السفل والعلو مطلقا له مآخذ وقواعد معتبرة في التملكات لأنها تتعلق بالارتفاق، وله قواعد متعلقة بالعبادات لأنها تتعلق أحيانا بالعرف وليس بالارتفاق، وهي كما ذكرت صحة الوصف. صحة الوصف هذه مبنى عند الفقهاء، يقول يصح أن يوصف بكذا وأن يسمى بكذا. المسألة الفقهية ولها ارتباط بالقواعد أيضا، مسألة الجهل والنسيان للنجاسة. بعضهم يقول إن لم يعلمها مطلقا حتى صلى قضى صلاة لا شيء عليه، فإن علمها ثم نسيها لم تصح. وبعضهم قال لا ينفع، لا يؤثر الجهل ولا النسيان. والأقرب والصحيح أن الجهل والنسيان مؤثران، فإذا جهلها أو نسيها فهي مؤثرة ويسقط حكم هذه النجاسة. وهذا مبني على أن باب النجاسات من باب التروك، ولهذا حين جهلها النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل أول صلاته ولا لا. وعوارض الأهلية الأصل أنها واحدة، يعني ما أثر فيه الجهل فيؤثر فيه النسيان، لأن كل أحكام ترى ليست أحكام إنشائية للعبادة حتى ما تقول شو الدليل. هذه كلها يسمونها عند الفقهاء ماذا؟ نوعي الحكم. ماذا تسمى بين نوعي الحكم عند الأصوليين؟ ها؟ حكم وضعي ولا تكليفي؟ أحكام الصحة والفساد وضعي، حكم وضعي. فالاستنباط فيه والاستدلال بل وحتى القياس هو أوسع باب من الحكم التكليفي. أنت ما تقول هذا صار مشروع لأنه قياسا على كذا. عند بعض الشافعية وكان قول مرجوح عندهم سنة السعي مشروعة قياسا على سنة الطواف. لا، أن تنشئ الآن حكم تكليفي حتى لو قلت بأنه مستحب. ما يجوز أن تبني الأحكام التكليفية هنا على قياس في التعبدية أقصد بالذات. لكن باب الأحكام الوضعية أوسع، وهذه باب التروك وباب الصحة وباب الفساد، فيجوز أن نقيس هنا النسيان على الجهل. ولا يستدل بقصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام، كبر الإحرام ثم قال على مصافكم ثم ذهب واغتسل والناس وقوف ثم أتم الصلاة. هو صلاته بطلت ولا لا؟ لكن مسألة العلاقة بين الإمام والمأموم هي مسألة ترى مختلفة. ليس كلما بطلت فيه صلاة الإمام بطلت فيه صلاة المأموم، يعني بمعنى المسألة منفكة. لأن هذه تتعلق بالأحكام بأحكام رفع الحدث، وهي مرتبطة بفعل وهو الغسل أو الوضوء، بخلاف النجاسة فهي ترك اجتناب للنجاسة. المسألة الأخيرة الضابط فيما يتعلق بالمقبرة والحش والحمام، وفيما يتعلق باقتضاء النهي الفساد في الصلاة في الدار المغصوبة. والأسطحة مضى الكلام عليها في الأرض المطينة فنكتفي بها. ما هو المعتبر يا إخوان حتى نعرف المناط أولا؟ ما هو المعتبر يعني بس حتى نعرف الأقوال في المسألة؟ ابن تيمية رحمه الله يرى أن المسألة تتعلق بالاسم، فإذا جاءت مقبرة شاسعة عنده وفي زاويته هناك قبر أو قبران وفي الزاوية الثانية 200 متر، وأحيانا المقابر الحديثة تطلع أحيانا كيلو، قال هذه مقبرة لا تجوز الصلاة فيها. ففيه إشكال الحقيقة جدا. القول الثاني وهو المذهب ذكر المصنف رحمه الله أو في غير الزاد، ذكرها الحنابلة في غير الزاد بأن المعتبر في المقبرة هو البقعة التي فيها القبور وما ينسب إليها عرفا فقط. يعني أنت صلي هناك، إذا أبعدت لك 100 متر أنت لم تعد في مقبرة. فهنا تعارض يا أخوان إناطة الحكم بناء على الاسم المتعارف عليه. يقولون مقبرة وهي مسورة، بل مقبرة وهي ليست مسورة ولا فيها قبور، ولا لا؟ لما تعين توقف وقف مثلا، أو تعينها بلدية إذا كانت ليست وقفا، الناس يقولون هذه المقبرة وساكنة جنب المقبرة، ولا لا؟ وهي لا، ليس فيها سور وليس فيها قبور، إنما هي وقف أو مخصصة من البلدية بموجب صك مفرغ منتهي على أن هذه قد عينت على أنها مقبرة. فهنا الحقيقة نحتاج إلى تأمل في إناطة الحكم. أحد عنده قاعدة ضابطة أو بناط؟ يعني عرفنا القولين، قول الحنابلة، وذكرنا قول شيخ الإسلام رحمه الله بالتحريم المطلق. تحك الذهن شوي، تطلع لنا مناطات أو ضابط أو فروق. نعم، لا، هي الصلاة في المقبرة المتفق عليه، نقول المقبرة المتفق عليها هي سد للذرائع، هذا ما في إشكال. لكن نتكلم عن الحكم التعبدي المحض في صحة الصلاة. خلونا ما فيها قبور موقوفة، شو الحكم؟ ما الحكم؟ هل الحكم يدور وقفة؟ ما يقول بلدية بعد تنقلها على كيفها، تروح تختار مكان ثاني وتنقلها، لأن ما هي بوقف. وقف، ها؟ طيب لو كان كيلو في كيلو وفيها قبر في زاويتها، في الزاوية الثانية أبعد مسافة، مسورة وهي مقبرة يطلق عليها قبل، يطلق عليها وهي مسورة. لحظة، في التعارضات يا أخوان، الكلام يقول الشيخ تراه في محله، يعني قصدي في محل الإشكال، لكن في التعارضات يا أخوان، التعارض بين الاسم المطلق باعتبار الحقيقة اللي هو وجود القبور، ولا باعتبار اللغة، ولا باعتبار العرف. هي مقبرة، أنا أقول اللغة، خلنا من العرف، العرف في الأخير ولا لا؟ أول شيء الشريعة، ثم اللغة، ثم العرف. اللغة العربية منين جابت كلمة مقبرة؟ لوجود القبور. أنا أزعم أن الحقيقة اللغوية في تحديد الاسم في اللغة تعود إلى وجود القبور حقيقة، أو ما ينسب إليها عرفا، اللي تصلي بينها أو قريب منها جدا، فإذا ابتعدت عنها عرفا لم تعد مقبرة، ليس هو الاسم يا أخي. وأحد الأخوان قال بما أنها أرض فاضية ما في مشكلة، الشيخ قال لا تكون مسورة، كل هذه معاني ملحوظة في العرف، لكن هل هي معتبرة في الشرع، في التراتيبية الشرعية اللي هي اعتبار الشريعة، تحديد الشريعة، ثم اللغة، ثم العرف. أعطيكم مثال آخر خارج موضوع الطهارات، وسبق صار فيه جدل ومناظرات، يعني بحث وليس مناظرة، اللي موضوع الاعتكاف في المساجد. الاعتكاف فيه درج الآن ولا لا؟ هنا فيه درج يطلع للملاحق اللي فوق، مكاتب، في مكتب هنا تابع الهيكل المسجد، مكتب، ربما فيه درج وفي مكتب فوق، مكتب نسائي. هذه أنت تشير إليه عرفا، تقول هذا المسجد ولا لا؟ وإذا خافت عليك المعزبة وين أنت فيه؟ تقول أنا في المسجد، يمكن أنك في شقة تابعة للمسجد وعندك زوجة ولا، تقول أنا في المسجد، وصادق يعني من حيث النسبة، أنك تنسب الناس، تنسب هذا المكان إلى المسجد. مئذنة المسجد، ها؟ أو مئذنة المسجد مثلا، وهي لا، هذه مئذنة المسجد قد تكون خارج المسجد. والفقهاء ذكروها ترى المعلومة، المئذنة والصلاة فيها عند الحاجة، عادة تكون قاعدتها كبيرة ويحتاجون الناس، تكون قاعدة كبيرة ثم تصغر فيكون فيها مكان للصلاة. ولذلك بني عليه الاعتكاف. عندك باب هنا فقط ما له باب خارج يفضي إلى المسجد، لكنه مكتب، مكتب للمدير الحلق، وهذه غرفة نظافة ولا فيها أدوات لا تتخذ للصلاة أبدا. فيجون أحبابنا في الله حقين الحلق ويروح يعتكف في ذا ويدع المصلى. أين حقيقة الاسم يا أخوان؟ في حد في الشريعة؟ الشريعة قالت المسجد اللي يؤذن فيه، تقام فيه الصلوات الخمس، اللي مبني من جريد، اللي للسقف. يا أخي في جنوب شرق آسيا ما عندهم مساجد، المساجد عندهم ظل يقي من الماء، الأمطار عندهم دائما بس، والجو معتدل طول السنة ما يحتاج مكيفات، لا تدفئة ولا تكييف. هذا صار مسجد يا أخي، هذا في هذا المكان صار مسجد، مكان يقي من المطر فقط، خلاص يكفي. فلما لم توجد الحقيقة الشرعية الضابطة للمسجد، اعتبرنا ماذا؟ اعتبرنا الاسم أو الحالة المستكنة في الاسم اللغوي، مسجد ولا لا؟ المسجد وشو؟ مكان السجود، استنبطناها من المعنى اللغوي، هو مكان السجود. هل هذا مكان سجود؟ لا، هذا مستودع. وهذا وشو؟ مكتب إدارة العلق، يصلى فيه في الجمعة أبدا، يزدحمون يطلعون برا ويبقى مقفل. أنت طيب، هل هو الموقوف؟ لا، يجون يقصون من المسجد ربعه مثلا زايد عليهم المسجد، ويخلونه بيت الإمام المؤذن. ممكن يروح الإمام المؤذن يعتكفون في بيوتهم، يكون هذا صحيح؟ لا. طيب هل هو الوقف؟ لا، وقف كلها 4000 متر والمسجد مقام على 1000 متر والباقي مواقف وهي وقف، هذا وقف لهذا المسجد. فكل هذه مناطات، مرة تقول الوقف، مرة تقول الهيكل، مرة تقول الالتصاق، كل هذه ما لها معاني، ما لها تحديد في الشريعة. فانتقلنا إلى اللغة وأخذناها من لفظة مسجد، والمسجد هو مكان السجود اللي يراد به، يرمز به إلى الصلاة، أي مكان الصلاة. فيكون الاعتكاف في ساحة المصلى وليست في الغرف، الغرف حتى المفضية إلى المسجد فضلا عن الغرف اللي خارج البوابة. ومثل مع موضوع رحبة المسجد وخلاف الفقهاء فيها الرحبة، مثلنا في بلدان الحر والقر، الرحبة إذا كانت مجرد سور كنا اللي في الشارع، أنا في المسجد ترتب عليها أحكام دخول الحائض، ترتب عليها أحكام كثيرة. لكن الرحبة في جنوب شرق آسيا لا، يصلى فيها وما يحط لها مظلة، المسجد كله مظلة كبرى أصلا، خاصة في القرى والأرياف مجرد مظلة. فكذلك هنا نأتي المسجد هو كمثال فقط، وهي قاعدة تنفعك وتفيدك في في في في ضبط وربط الفروع، لم شتات الفروع المتنوعة وجعل كل مجموعة من الفروع ترجع إلى قاعدة ضابطة واضحة. هذه كلها قاعدة واضحة، قاعدتها واحدة اللي هي المقبرة، الحمام، حتى الحمام هنا قلنا حمام 150 متر ولا لا عند المترفين، وحتى غير المترفين عندهم أحيانا يطلع 10 متر ومقسم يصلي في هذا المكان. نعم يصلي، مسجد مثلا 3 متر دورة المياه في 3 متر، حاط مكان خاص للكنيف ومكان خاص للاغتسال مغلق له باب وينفصل، وهنا ما فيه إلا مغسلة. وش حكم الصلاة في هذا المكان؟ بعضهم يقول لا، الاعتبار الاسم، أنت دخلت حمام. طيب نرجع إلى حمام المترفين، و 150 متر اللي فيه مساج وفيه التلفزيون 100 بوصة وفيه أجنحة، يدخل يقول وين فلان؟ قال في الحمام. هو صحيح في الحمام، حاجات الحمام وأمور الحمام كلها فيها 150 متر، يسكنها 4 عوائل. فما الفرق إذن بين 10 متر وبين 50 متر وبين 150 متر؟ ربما في حمام في مسبح يطلع 200-300 متر، وين رايح؟ في الحمام، وعنده مسبح ثاني غير الحمام هذا. طيب يا شيخ، فما هو الضابط؟ الضابط هو مكان الكنيف، مكان قضاء الحاجة بس، لا لا لا تعديه إلى غيره، فيبقى الحكم متعلق بالكنيف. تقول أكره، ما ودي أصلي، هذه انطباعات شخصية لا علاقة بحكم الشريعة. ولاحظ ان اتفقنا ان الحمام هذا بمئة متر انه يطلق من حيث الاسم سمى حمام، هذا حمام سمونه حمام، ومع ذلك ما اعتبرنا الاسم المطلق وانما اعتبرنا حقيقة الحمام المستكنة في المعنى اللغوي، حقيقة المسجد المستكنة في المعنى اللغوي وهي الصلاة. فإذا المقبرة لها نفس الحكم على الأرجح خلافا لما اختار بعض العلماء والمحققين، ليست مرتبطة بالوقف، ليست مرتبطة بالسور، ليست مرتبطة بالقبور، وإنما أن يكون المحل خاليا من القبور اللي هو المعنى المستكن في معنى مقبرة، مفعلة أي مكان القبر مكان الدفن، وأن يكون موجودا فيها. وقضية أن نقول إذا دفن فيها واحد أو اثنين شمل هالمليون متر كيلو في كيلو يعني فيه نظر ولا يتوافق مع أصول الشريعة. بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة يقول لا تصح، وهذا قول يعني كثير وربما لا يحضرني لأنه قول الجمهور، أن الصلاة في الدار المغصوبة أنها باطلة، لكن اختيار ابن تيمية هو الكثير من المحققين بأنها صحيحة وأن الجهة منفكة، وأن هذا من باب توارد الأمر المطلق اللي هو الأمر بالصلاة، والنهي المطلق أي النهي المطلق عن مطلق التصرف وليس عن ذات الصلاة، مطلق التصرف في هذا المكان، يعني حكم حركتك وذهابك وإيابك ومشيك وقعودك محرم لحظ الآدمي، فهو معنى معقول. فلذلك الأقرب أن النقي يقتضي الفساد في التعبدات غير معقولة المعنى. طبعا مع الخلاف في المنصوص مثل الصلاة مثل البيع بعد النداء الثاني، كيف تقيم هذا؟ معقول المعنى ولا تعبدي؟ تعبدي؟ كيف تعبدي؟ الشريعة تنهى عن البيع بس معقول المعنى للمحافظة على الصلاة، لكن منهي أنت منهي عنه أنت آثم، هذا صحيح. لكن الإمام أحمد رحمه الله في أحد الروايات يعني اختار القول الثاني ورأي بطلان الصلاة ويحضر البائع ويفسخ البيع، هذا قول أهل الظاهر وهو الرواية الثانية عن أحمد. وإذا لم يستطع يقول يتخلص من مقدار الربح الذي ربحه من هذه البيعة إذا ما وجده، لأن البيع باطل وليس حق إلا في أصل الثمن، وما زاد من القيمة للبائع فهو حرام عليه. وهذا اللي ذهب إليه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وعليه فتوى مشايخنا بأن الصلاة في الدار المغصوبة أنها صحيحة مع الإثم. طيب الصلاة يوم الصوم يوم العيد تعبدي ولا معقول المعنى؟ وش الأقرب؟ قد يلحظ به معقولية معنى، قد يلحظ، لكن الأقرب من التعبد. نعم في حكم يا أخي، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ولكن لم يرد هذا في النهي عن صوم العيد مطلقا، وليس فيه علة ظاهرة في الحقيقة. وحين يكون لا يشعر الإنسان أنه يصوم، يقول ودي يصوم ومشاريك منه، ما في شيء معقول معه تعبدي، إذن الصيام باطل خلافا للشافعي رحمه الله الذي يرى بأن الجهة منفكة يأثم وصيامه صحيح. والمسألة فيها نزاع كبير الحقيقة وفيها إشكالات كثيرة، لكن نقتصر هنا على انفكاك الجهة وعلى أن المغصوب من كان لحق آدمي وأنه معقول المعنى وأنه ليس تعبدي محض، خلاف التعبد المحض. التعبد المحض ما تعرف علته، فإذا نهيت عنه اعتبر البطلان، لأنك ما تدري ما هي العلة وما هو المعنى الذي لأجله حرمت الشريعة هذا الشيء. طيب انتهت المسائل ما يتعلق بالصلاة، بس حتى ننهي موضوع الأماكن المنهي عنها، الصلاة في الكعبة وفوق الكعبة الصحيح وهو الذي اختاره السعدي وقبله العلماء آخرون بأن الصلاة لا فرق بين الفريضة والنافلة، وهذا الأقرب. وعند القاعدة الفقهية، وهذه ضابط أيضا كلي يخرج عليه هذا الفرع، أن ما جاز في النافلة في الفريضة جاز في النافلة، أن ما جاز في أحد نوعي العبادة أحد نوعي الصلاة جاز في الآخر إلا بدليل استثني أحد النوعين على الآخر. هذه القاعدة الكلية. وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها فريضة فلأنه يحتاج إلى أن يصليها أمام الناس وأن يؤتم به، وهذا لا يتيسر له في الكعبة، ولأنها من الأمور القليلة العارضة النادرة أنها تفوته الصلاة صلى الله عليه وسلم. هل هذا كان كثير وهو يصلي مع الناس والناس ينتظرونه؟ النادر جدا أن يكون قد فاتته صلاة حتى نقول لماذا ما صلى الفريضة في الحجر مثلا، ولماذا لم يصليها في جوف الكعبة وهي أفضل. فهذا من القليل، ولا يستدل في مثل هذه المسائل في موضوع توفر الهمم والدواعي على النقل ووجود المقتضي وانتفاء المانع إلا في حال الحاجة إلى الكثرة والتكرار، مثل ما ذكرنا نحن في صوم يوم عرفة. الرسول ما حج إلا مرة واحدة، لكن لو حج مثلا في حر وفي برد وفي حال خادم وفي حال مقدوم وفي حال تعب وفي حال راحة ثم في كل مرة كان لا يصوم عرفة، لقلنا بأن هذا الترك له دلالة على النهي عن الفعل مثل دلالة اللفظ. لكن لما كان حج مرة واحدة فقط وكانت في حر أيضا دل على أن الصوم كما هو مذهب عائشة ومذهب جمع من العلماء على أنه مشروع لا شيء فيه، ربما يكون أعون على العبادة وأعون على الطاعة وأخشع إذا كان وقت بارد والإنسان مقدوم صيامه أخشع له، لكن لما يكون حر أو يكون خادم أو يعمل هذا يلهيه عن العبادة وعن الصلاة وعن الذكر وعن الخشوع. وطرده الألباني رحمه الله كما ذكرنا في الدرس السابق، طرده الألباني على مسألة الوتر يوم في الحج، الوتر في مزدلفة، الوتر المزدلفة حالة إرهاق وحالة مشي وحالة عمل وهي حالة واحدة ما يجوز أن يحكم بها يقضى بها، يعتبر الترك هنا تشريع، الترك لا يكون تشريعا إلا يتكرر سببه وكثر كثرة ظاهرة حتى يوجد فيه المقتضي وينتفي فيه المانع. فهنا نقول بأن الفعل في هذه الحالة بدعة. وطرد الألباني رحمه الله ما ذكر العلماء في صوم عرفة، طرده حتى طبقه على الوتر في ليلة العيد في يوم مزدلفة. فالصحيح إذن أن ما جاز في أحد نوعي العبادة أحد نوعي الصلاة جاز في الآخر إلا بدليل استثني أحد النوعين عن الآخر، وهذه قاعدة ضابط كلي يشمل الحقيقة أشياء كثيرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير وبارك.